توقف حديثنا في الدرس السابق عن كلام الناس والطوائف التي تنتسب إلى ملة الإسلام فيما يقع عليه مسمى الإيمان. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو الذي كان عليه الفهم والعمل زمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث كانوا يعتقدون ويدينون بأن الإيمان هو اعتقاد القلب أو معرفة القلب أو ما يعبرون عنه بعقد الجنان الذي هو القلب، لأن أصل الإيمان في القلب. قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقلب هو الذي يضم هذا الإيمان وهذا الاعتقاد، وهو الأصل في الإيمان، لأن القلب هو الذي يحوي على هذه الاعتقادات ويحوي على الإرادات وعلى النيات. إذن فلا بد من وجوده في القلب، ولا يمكن أن يقول إنسان أو يدعي بأن الإيمان هو التلفظ دون أن يسبقه عقد القلب. ويقولون أيضا أنه قول باللسان، فاشترطوا في ذلك أن يتفوه الإنسان بالشهادتين التي هي عنوان التوحيد وعنوان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب وبعثه للناس بشيرا ونذيرا، وكان يقاتل الناس من أجل هذا الأمر، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن الإيمان قوي باللسان. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للناس من أجل أن تؤمن قلوبهم وأن يعتقدوا بقلوبهم دون أن يتلفظوا بالشهادة، ما كان ليقول مثل هذا الكلام. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا يظهر ويتجلى واضح في حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمه على فراش الموت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى، قل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشك في إيمان عمه أبي طالب، لأنه يعرف بأنه رسول الله حقا وأنه على ملة صحيحة وأنه يدعو إلى الدعوة الحقة، ولكن لم يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله الذي كان يحرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا عظيما. ولما لم يقلها مدع الكفر. وأيضا ثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما الإيمان، قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤدي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت وأن تؤدوا من المغنم خمسة. الحديث جاء في حديث وفد عبد القيس، وهو حديث صحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو التلفظ بالشهادة. إذن فهو إقرار باللسان أو نطق باللسان وعمل بالجوارح، وهذا الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله، والذي ذكره المؤلف رحمه الله آخذا الأصل في أن الإيمان هو عمل الجوارح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة التي بين فيها أمور الإيمان. وكذلك نصوص كتاب. فقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهد إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين طلبوا وأولئك هم المتقون. إذن أدخل فيه في هذه الآية جميع ما يعتقده الإنسان من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والذي محله وأصله في القلب، ثم أضاف إليه عمل الجوارح من قيام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر في الضراء والسراء وما إلى ذلك مما جاء في هذه الآية وغيرها من الآيات. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. ومما توقفنا عنده في الدرس الماضي أننا تكلمنا عن بعض ما قاله أو ما قالته بعض الطوائف في الإيمان. ذكرنا القول الأول الذي ينسب للكرامية. الكرامية قالوا يعني في تأليف الإيمان عندهم أن الإيمان هو قول باللسان فقط، فكل من قال مثلا لا إله إلا الله أو قال أنا مؤمن بالله قالوا يحكم عليه بالإيمان. وقد بينا أن مثل هذا الكلام أو مثل هذا الاعتقاد أو مثل هذا التصور والفهم هو تصور خاطئ، بل هو ضرر في عينه. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن التلفظ باللسان فقد يؤدي حتى بعض الأعمال الظاهرة ولكنه يبطل الكفر. والله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه أحوال المنافقين وما أعده لهم من العذاب الأليم حين قال كما في سورة النساء إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار بل هم أشد عذاب من الكفار، بل حتى في آيات البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذكر الله سبحانه وتعالى طوائف الناس المؤمنون والكفار والمنافقون. الكفار ذكر فيهم آيتين وأهل الإيمان ذكرهم في 9 آيات، أما أهل النفاق فذكر فيهم 13 آية إشارة إلى خطرهم على الإسلام وعلى الدين وعلى المسلمين. النفاق الذي هو نفاق الكفر ولا نقصد به النفاق العملي، يعني بأن يقع الإنسان في بعض الأعمال الدنيئة أو الحصار المذمومة كالصرف في الوعد أو الكذب عند الحديث أو الخيانة عند الإئتمان، فهذا إن وقع في المؤمن يكون به خصلة من خصلة النفاق. أما النفاق الذي نتكلم عليه هو أن يبطل الإنسان الكفر ويظهر الإيمان. ولهذا لما قيل للكرامية كيف تقولون بأن الإيمان هو قول باللسان، فهذا يدل على أن المنافقين هم ناجون وأنهم من أهل الجنة، لأنه لا يمكن أن يكون كامل الإيمان في الجنة. قالوا هم يستحقون الوعيد، يعني يستحقون الوعيد بأنهم يدخلون النار، وهذا في الحقيقة غاية التناقض، لأن الله سبحانه وتعالى من آمن به إيمانا صحيحا كاملا فإنه يكرمه ويدخله إلى الجنة إلى دار كرامته ويحبه وينعمه ولا يمكن أن يعذبه. إذا كان مؤمنا فإنه لا يعذبه وإنما يتفضل عليه ويكرمه ويكرم نزوله ويصير جنة النعيم. إذن فدل أن قول الكرامية من أفضل الباطل. وتكلمنا أيضا عن الفرقة التالية وهم الجهمية الجهم بن صفوان. وهؤلاء ماذا يقولون عن الإيمان؟ يعرفونه بأنه هو معرفة القلب. قالوا بمعنى أن الإنسان إذا كان يعرف بأن الله سبحانه وتعالى موجود فهذا يكفيه في الإيمان وعليه، فيكون الكفر عندهم هو الجهل بالرب، لأن الرب عنده هو الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. فالرب عند جهم ابن صفوان ما هو؟ أنه إله موجود لكن ليس له صفة، هو عليم بالعلم سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة. وكيف يكون إلها بهذا الوصف الذي يسلب عنه جميع الصفات؟ قادر بغير قدرة، عالم بدون علم، أي كذا. فالذي يعني ذكره الجهمية هذا أيضا من أفضل الباطل، لأن لو قلنا بأن الإيمان هو معرفة القلب نقول بأن فرعون أيضا مؤمن، كما قال الله عز وجل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بل حتى إن إبليس رأس الكفر وإمام الكافرين نقول بأنه مؤمن. لماذا؟ لأنه يعرف الرب عز وجل ويعرف أن الرب موجود، بدليل أنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف بوجود الرب. لكن هل ينفعه إيمانه؟ كذلك الأقوام الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وجحدوا بها، لكن ذكر عنهم أن استيقنتها أنفسهم، استيقنوا بأن آمنوا بها. ولهذا ما يذكر اليوم عند بعض الناس لما طرح بعض الإخوة سؤالا في الدرس السابق، قال يعني إن بعض الناس عندنا وهم موجودون يعني في الجزائر في منطقة معينة، إذا قلت له أنت مسلم يقول لك لا أنا لست بمسلم أنا مؤمن، قل هل أنت مسلم؟ لا أنا لست بمسلم لكن أنا مؤمن، هل هذا يعني يكفر أم لا يكفر؟ طبعا هل يكفر؟ لو إذا قلت له مسلم وهو يبي الإسلام ويعرف بأن لست بمسلم، معنى إذا أنت بمسلم لا تؤمن بالقرآن ولا تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن بالصلاة ولا بالصوم ولا الزكاة، يقول لك أنا مؤمن على طريقة أني أعرف بأن موجود طبعا. فأهل الكتاب أيضا هم اليهود والنصارى يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن هل تكون معرفتهم هذه التي هي يعني عقيدة الجهمية أنها تنفعهم وتشفع لهم عند الله عز وجل بحكم أنهم مؤمنين؟ إذا هؤلاء الذين يقولون أو يتنصرون من الإسلام وإذا قلت له أنت مسلم قلت أنا لست مسلم ولكن مؤمن، فهذا دليل على أنه يرفض الإسلام وهو بذلك كافر، لأنه ما يقصد هنا بالإيمان يقصد به الإيمان الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى موجود، ولكن لا أؤمن بأنه أنزل كتبا أو بعث رسولا أو طلب مني أوامر. ولهذا صاروا يستحلون ما حرم الله تعالى عليهم، فالخمر عندهم حلال والخنزير عندهم حلال، وهذه الصلاة والزكاة ما هي إلا عبث أو أمور يقوم بها الناس ليعني يعمرون أوقاتهم وما إلى ذلك، هذا هو الكفر الصريح. وهذا يأس الشريك موجود يعني عند بعض الناس في منطقة القبائل، قلوا ذا وزيب قلوا لا أنا لست بمسلم أنا مؤمن، فهذا الإيمان لا يفهم. لكن بعض الناس لما تقول مثلا أنت مسلم يقول لك يعني أنا يعني لست أنا مسلم وإني أترك بعض الأمور مثلا كتركه للصلاة أو تركه لبعض الفرائض، ويعترف أنها من الدين ومن الإسلام، لكن ما قام بها إلا ربما تكسلا أو أهواه الشيطان فلم يلتبس ولم يعني يصلي، وربما إذا قلت لماذا لا تصلي يقول سوف أصلي حتى أترك مثلا بعض المعاصي، ربما قد يعتذر وقد يأتي ببعض الحجج التي هي أوهن من بيت العنكبوت، ولكن هذا لا يدل على أنه يعني أنكر إنكارا واضحا صريحا في أن هذا ليس من الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ففرق بين هذا وهذا، لأن هذا أمر لابد أن ينتبه إليه. كذلك ذكرنا المعتقد المعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان. المعتزلة والخوارج يقولون في الإيمان بأنه كقول أهل السنة والجماعة، بأنه قول باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح. ولكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بأن الإيمان ثابت، وأهل السنة والجماعة يخالفونه يقول بأن الإيمان يزيد كذلك ينقص. وكذلك يرون أي المعتزلة والخوارج يرون أن الأعمال شرطا في صحة الإيمان، بكلام أهل السنة والجماعة فيرونها يعني شرطا في كماله. فلهذا أهل السنة والجماعة إذا كان ترك المؤمن أو المسلم فرضا من فرائض الله عز وجل، ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو ترك الصوم أو ترك الزكاة أو ترك الحج، هو مؤمن يدين بدين الإسلام، فلا يكفرونه. نعم يكون هو على خطر لأنه يعني أتى الكبائر وارتكب المعاصي خذل عن القيام ببعض الواجبات المأمورات التي أمره سبحانه وتعالى بها، لكن لا يخذ له بالكفر. لكن معجز الخير يقول بأنه كافر، بمعنى لو ارتكب كبيرة قام بمعصية كبيرة قالوا فإنه لا ينفعه الإيمان، فإن عمله يحبط، وإذا مات فإنه يموت ميتة جاهلية، فلا يدخل نار، فلا يدخل جنة النعيم، بل هو مخلد بنار جهنم. وهذا لا شك أنه تضييق وحجر لواحد. فقد كان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقع في المعاصي ويأتي بالكبائر، والتي كان ينفعه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء برجل النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، يشرب الخمر، وحتى أراد بعض الصحابة أن يقع به، قال ما أكثر ما يمكن به. فقال رسول الله دعوه، فإنه يحب الله ورسوله، رغم أنه أتى بكبيرة، لكن الإيمان موجود عنده، ووقوعه في هذه المعصية في غفلة أو في شهوة غلبته، لهذا لا يمكن أن يكفر. لكن المعتزلة والخوارج ضيقوا هذا الواجع فكفروا كل من يقع في كبيرة. ولا شك أن هذا من الدين الذي لم يقل به الله سبحانه وتعالى ولم ينزله على رسوله، بل هو غلو وتنطع في دين الله عز وجل، و يعني فهم مستقيم ومريض بما تدل عليه صراحته وفهوم النصوص في الكتاب والسنة. ثم تكلمنا عن قول المرجئة والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي والأحناف كذلك، الذين يعرفون الإيمان بأنه هو قول باللسان وعمل قول باللسان واعتقاد بالقلب، فهم لا يتفقون مع أهل السنة في أن الإيمان أيضا عمل بالأركان. ولهذا ابن أبي العز الإمام الطحاوي وحتى شارح الطحاوي ابن أبي العز الحنفي هؤلاء من الحنفية، رغم أن هذا المثل مثل الطحاوي من أشهر المثول التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد صاغها المؤلف بأسلوب عظيم، بأسلوب يعني علمي رصين متين، وتلك الألفاظ التي اختارها تدل على معتقد أهل السنة والجماعة، لكن هي يعني يوصفها العلماء لأن أكثر ما فيها يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو معتقد أهل السنة والجماعة إلا في بعض الأمور الدقيقة. منها هذه المسألة أنهم لما يعرفون الإيمان يقول بأن الإيمان هو قول باللسان وعقد بالجنان، ولا يدخلون أعمال الجوارح ضمن الإيمان. ولكن أراد بعض الناس أن يعتبر لهم فيقول بأن الاختلاف فقط هو صوري وليس الاختلاف لفظي بينهم وبين أهل السنة والجماعة، والحقيقة أن الاختلاف هو اختلاف حقيقي وليس صوري، بدليل أنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنهم يرون لا يرون الأعمال من الإيمان، بل يقولون بأنها لازمة لإيمان القلب أو أنها جزء من الإيمان، يقولون بأن الأعمال هي لازمة لإيمان القلب، يعني إذا وجد إيمان القلب توجد أعمال الجوارح، ولم يقولوا بأن أعمال الجوارح هي من ضمن الإيمان، يعني الإيمان يقوم على عمل الجوارح، فهم لا يقولون بهذا. وكذلك لما قالوا بأن أصل الإيمان أو أصل المعرفة بالقلب واحد، لأن الناس في أصل الإيمان لا يتساوون، وهذا خطأ، لأن كما يتساوون أهل الإيمان في عمل الجوارح، الذي يصلي والذي لا يصلي هل يتساوون؟ لا يتساوون، والذي يزكي والذي لا يزكي هل يتساوون؟ لا يتساوون، لأن الذي ترك الزكاة تركها لأن إيمانه ناقص، ولو كان إيمانه زائدا وكان إيمانه قويا لما ترك الزكاة. كذلك حتى الإيمان الذي يكون باللسان الإقرار باللسان لا يكون واحدا، لأن الذي يقول لا إله إلا الله مرة في حياته والذي يقولها كل يوم والذي يقولها كل لحظة هل يستويان؟ لا يستويان عند بعض. كذلك مسألة المعرفة بالقلب كيف تتساوى؟ فقول أن الناس يعني في مسألة الإيمان بالقلب هو واحد، لا، لأن هذا يتساوى. وقد ذكر المؤلف هذا لأن أهل الإيمان أن الإيمان يتفاضل وأن أهل الإيمان يتفاوتون في مراتب إيمانهم، ليش؟ على ما سوف نذكر. إذن ما ذهب إليه الماتريدية والأحناف ليس بصحيح، الإيمان لابد أن يضاف إليه أعمال الجوارح، وهذا الذي سوف يتكلم عليه المؤلف بعد قليل. ووقفنا أو توقفنا عند معتقد الأشاعرة في مسألة الإيمان. والأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري من علماء القرن الثالث الهجري. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله هو ممن كان على مذهب الاعتزال، قال وقد مكث يرابض في هذا المذهب الهدام طيلة 40 سنة، ثم بعد ذلك أسس هذا المذهب مذهب الأشعرية الذي ينتسب إليه الناس يعني في مشارق الأرض وفي مغاربها، ثم أنه رجع عن هذا المذهب الذي ما زال أتباعه يدندن حوله ويدعون الناس إليه، ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبين ذلك في بعض كتبه المشهورة ككتاب مقالة الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، وبين أن ما ذكره في معتقده الأول غير صحيح ولا يمكن أن يتبع في ذلك، ومات على عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين يعني لهم مسائلهم وأصولهم المعروفة. لأن الأشاعرة هذه مسألة، هل يقال أنهم من السنة والجماعة أم ليسوا منهم؟ والصحيح أنهم من أهل القبلة، نعم هم من المسلمين، ولكن هل هم من أهل السنة والجماعة؟ ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل يخالفون أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، نعم يفرقونهم في بعض المسائل الجوهرية، مثلا كقوله في الصحابة رضوان الله تعالى، فهم لا يفعلون في الصحابة كما تفعل مثلا الشيعة الرافضة في الصحابة، فهم يوافقون أهل السنة في مسائل الصحابة، لكنهم يخالفونهم في مسائل كثيرة، يخالفونهم في مسائل الكلام أو في مسألة القرآن، يخالفونهم أيضا في مسألة عظيمة في مسألة الإيمان على ما سوف نذكر، يخالفونهم في مصدر التلقي، مصدر التلقي أنهم يقولون إذا تناقض العقل والنقل قدم العقل عليه، كما بين ذلك الرازي والجويني وغيرهم من أئمة الأشاعرة، يعني إذا كانت مسألة ثبتت بدليل نقلي ولكن عارضها العقل قد نقدم هنا العقل على النقل، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن المصدر في التلقي هو الكتاب والسنة، ولا مجال لإعمال العقل في هذه المسألة، لأن عقول الناس عقول قاصرة لا يمكن أن تفهم ما تفهم مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تحكم على أمور غيبية عنها أو غائبة عنها، ولأن مسائل الإيمان جلها من أمور الغيب، فنحن لا يمكن أن نثبت شيئا أو ننفيه مثلا فيما يكون في مستقبل الزمان في اليوم الآخر، هذا نؤمن به بإخبار الله سبحانه وتعالى وببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يكن هذا لا يمكن أن نقول هذا. ففي مسألة الإيمان ماذا يقولون؟ يقول الأشاعرة في الإيمان بأنه هو التصديق القلبي، هو التصديق القلبي، وقد اتفقوا على هذا، بمعنى لو أن إنسان صدق وآمن بقلبه بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد دون غيره من الآلهة، قالوا يكفي الإنسان هذا، واختلفوا في النطق بالشهادتين، هم اتفقوا على الإيمان هو التصديق القلبي، لكن اختلفوا في النطق بالشهادتين، قالوا هل يجب على الإنسان أن يتلفظ بالشهادتين أم لا يجب عليه؟ ولهذا قال صاحب الجوهرة، وهذه الجوهرة في التوحيد معروفة عند الأشاعرة يدندنون حولها ويدرسونها، يقول فيها وفسر الإيمان في التصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقد بين بأنه قد فسروا الإيمان بأنه التصديق، بأنه تصديق القلب أخذا من قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وأما النطق بالشهادتين قال فيه خلاف والنطق فيه الخلف بالتحقيق، وهذه مسألة خطيرة، يعني لو قلنا بأن الإيمان هو مجرد تصديق القلب هذا يؤدي بنا إلى أن نؤمن الشرائع وأن نؤمن الأحكام، فنقول للناس لا تصلوا ولا حاجة لكم بأن تأتوا إلى المسجد ولا أن تقيموا شرائع الإسلام ولا أن تظهروا بما أمركم الله سبحانه وتعالى بمخالفة أهل الكتاب وما هم عليه يعني من أعمال الفاسدة، لا حاجة للإنسان أن يدعي ولا حاجة للإنسان أن يأتي بالأعمال الصالحة وما إلى ذلك، وهذا كلام خطير جدا، حتى رجح بعض المعاصرين كحسن أيوب والدكتور سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات الكونية وهم عرفتها بالأشاعرة، قالوا بأن المصدق بقلبه ناجي، أن المصدق بقلبه ناجي عند الله عز وجل حتى وإن لم يتلفظ بالشهادتين. وهذا كلام باطل وخطير. لماذا؟ لأنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في حرصه على دعوة عمه أبي طالب إلى الإيمان بأن يقول لهم قل لا إله إلا الله. يعني لو كان المصدق ناجي بقلبه لكانت محاولة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه إلى أن يقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أشبع لك بها عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشك في أن عمه كان يؤمن بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وبأن ما دعاه به الحق، فيكون هذا من قبيل العبث. إذن ما عرف به الأشاعرة الإيمان هو تعريف خاطئ، فهو ليس تصديق القلب فقط، وإنما ينبغي أن يضاف إليه العمل بالجوارح والنطق باللسان. وأحببت أن أذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للإيمان، حيث جمع به ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب. فقال رحمه الله وهو يعرف الإيمان: وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإجابة، وكماله أي كمال الإيمان في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، والطريق إليه تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الكتاب إلى سوى الله ورسوله وبالله التوفيق. هذا تعريف كامل ذكر فيه العلماء ابن القيم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. وإذا حصل الإنسان الإيمان بهذا التعريف الذي ذكره الإمام ابن القيم يكون قد حاز على قصب السبع في الإيمان معرفة ونطقا وعملا وانقيادا وخضوعا ومحبة وظاهرا وباطنا كما بينه هنا. ثم ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذا المسألة مسألة مهمة، حيث قال وهي مكملة لمسألة الإيمان: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا خلاف ما يقوله أو تقوله سائر الطوائف الأخرى. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عصيت الله عز وجل نقص إيمانك، وربما قد يؤدي بك إلى انعدام الإيمان، إلى ترك الإيمان كليا. ولهذا تجد يعني أقرب الناس إلى الكفر المنافقون والعصاة والفجار، بخلاف أهل الإيمان الذين يأتون الطعام، فهؤلاء لا يقعون في كفر مباشرة، اللهم إلا إذا وقعوا في الشبه، لأن الشبه خطأ. يمكن الإنسان بين عشية وضحاها أن ينسلخ من رفقة الإيمان، وأن يخلع ثوب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغالب أن الذي يقع في الكفر هم الفجار والفسار. لماذا؟ لتلبسهم بالمعاصي وكثرة وقوعهم في الذنوب، لأن الذنوب هي حاجز بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، بينهم وبين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان طائعا لله عز وجل، مكثرا للطاعات، مقبلا على عبادة ربه عز وجل، فإن إيمانه يزداد، وإن إيمانه يصح، وإن إيمانه يكثر، ولهذا يكون في أمان من الوقوع في الكفر أو في الشرك بالله عز وجل. قال: يزيد بما لا يزيد بطاعة الله عز وجل، وينقص بالمعصية، بمعصية الله سبحانه وتعالى، ومعصية الله هي طاعة الشيطان. وهذا هو قول جماهير العلماء، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال ذلك أبو الدرداء، وقاله أبو هريرة، وقاله ابن عباس، وقاله علي بن أبي طالب، وقاله عبد الله بن مسعود، وسائر الأئمة والتابعين. حتى قال الإمام البخاري رحمه الله كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا الدارقائي بسند صحيح عن البخاري، أنه كان يقول: الإيمان، قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأبصار، من علماء الأنصار، لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأبصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يعني انظروا مسألة مهمة جدا، أكثر من ألف رجل من علماء الأنصار، يعني ليسوا في منطقة واحدة أو في مصر من الأنصار، والبخاري قد رحل وأخذ العلم عن شيوخ كثر، أخذ منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإمام، طوع من ويزيد وينقص، قال أكثر من ألف شيخ. سألتهم قال فما رأيت أحد منهم يختلف، لأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. وكذلك ذكر ذلك أبو بكر الإسماعيلي في كتابه العظيم في اعتقاد أهل السنة، حيث قال ويقولون أي أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال ومن كفرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. من كفرت طاعته لله لا شك أنه أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. فإذا أرى الإنسان أن يزداد إيمانه فعليه بالطاعة. ولذلك كلما كفر الإنسان أو أكثر من عبادة الله عز وجل كلما كفر إيمانه وصح إيمانه وثبت إيمانه، وكلما تخاذل وكلما ضعف وكلما تلبس بالمعاصي كلما نقص إيمانه وضعف. وهذا ثابت عن كما قلنا عن جماهير الصحابة والتابعين. فكان عمر بن حبيب الحطمي يقول الإيمان يزيد وينقص. قالوا له ما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا ونسينا فذلك نقصانه. إذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه، لكن إذا ذكرنا الله عز وجل وسبحناه وحمدناه فتلك زيادته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، أن يتعاهد من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه أو أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وإن من فقه الرجل أن يعلم أيزداده أم ينقص، يعني أيزداد إيمانه أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أن تأتيه، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزعات الشيطان أن تأتيه، يعني وساوس الشيطان ونزغات الشيطان من أين تأتيه حتى يسد ذلك المنفذ الذي يصل إليه الشيطان، لأنه لو لم يعلم بهذه النزعات وبهذه الوساوس وبهذه الحرب التي يشوبها إبليس على المؤمنين لا وقع في المعاصي ولا استفزه الشيطان ورام به إلى شراك المعاصي فيضعف إيمانه بعد ذلك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، يذكرون الله عز وجل، يقول هلموا نزداد إيمانا فيذهبون إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا عبد الله بن مسعود يقول في دعائه الثابت عنه اللهم زدنا إيمانا واثقا ويقينا، دليل على أن الإيمان يزيد، فكان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول إن الإيمان يبدو كاللمضة في القلب، يعني شيء قليل جدا كالشعاع يعني من النور. قال فإذا ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، يعني كلما ازداد إيمان الإنسان وذلك بفعل الطاعات كلما كبرت تلك اللمضة وكلما كبر شعاع النور. بل وكان معاذ بن جبل يقول لرجل اجلس بنا نؤمن، اجلس بنا نؤمن، فيذكرون الله سبحانه وتعالى، قال فنذكر الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأخذ بيد الرجل من مكانه ويقول قم بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله عز وجل. وكان عمر بن عبد العزيز يقول والأثر في صحيح البخاري إن للإيمان فرائضا وشرائع وسننا وأدابا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا عليكم بحريص. وكان عمار بن ياسر وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار يعني من شيء القليل تنفق، وبذل السلام للعالم أن تبذل السلام، وهذه الأعمال كلها تزيد في إيمان الإنسان لأنها طاعات. البخاري رحمه الله في صحيحه لما ذكر قسم صحيحه إلى كتب بين في كتاب من كتبه وهو كتاب الإيمان أن الأعمال أو أن الطاعات التي يأتي بها الإنسان هي من الإيمان بل وتزيد في إيمانه، فبين أن مثلا الحياء من الإيمان وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وأن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أداء الخمس من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار، الفرار من الفتن من الإيمان من الدين، إطعام الطعام من الإيمان، بذل السلام من الإيمان، إقام الصلاة من الإيمان، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة بالإيمان، لأن هذه الآية سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى ليضيع صلاتك، إيتاء الزكاة من الإيمان، وذكر البخاري رحمه الله مسائل كثيرة أخذها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الأعمال الطاعات التي يأتيها الإنسان هي السبب في زيادة الإيمان، والدليل على أن الإيمان يزيد آيات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى بشأن المؤمنين كما سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال تعالى كما سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال أيضا الله سبحانه وتعالى في شأن فتن أهل الكهف إنهم فتن آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال كما في سورة مريم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، آية كثيرة في القرآن الكريم تدل على ما ذكره المؤلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص كذلك بالمعصية، فهذا هو قول جماهير أهل العلم، لكن هناك مسألة وهذا القول نسب إلى الإمام مالك رحمه الله والصحيح غير ما ذكر عنه، لأن بعض أهل العلم توقف في مسألة الإيمان هل ينقص أم لا ينقص، فالزيادة لا يمكن أن ينكرونها لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في أدلة قوية وزادهم إيمانا، الزيادة ظاهرة بمعنى أن الإيمان كان في مرتبة معينة ثم بفضل ذلك العمل زاد الإيمان، إذن فيدل على زيادة الإيمان، لكن بعض أهل العلم توقف في مسألة نقصان الإيمان، قالوا ليس هناك دليل مثلا في القرآن أو في السنة بأن الإيمان ينقص، وهذا ليس بلازم لأنه إذا قلنا بزيادة الشيء إذا قلنا بزيادة الإيمان دل هذا على نقصانه أيضا، لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه زائد على الزائد، فمثلا لو قلنا أن هذا إنسان مثلا مثال فقط نقيس درجة إيمانه عندنا مقياس نقيس درجة إيمانه وجدناه 60% ثم بعد ذلك عمل أعمال صالحة ثم قسنا هذا الإيمان فوجدناه 70، إذا قلنا بأن الإيمان أصبح 70 دليل على أن هذه الزيادة تدل على أن الإيمان ينقص، لأن 70 هي زائدة على 60 والستين هي ناقصة عن 70 أي ناقصة عنه بـ10، ولهذا يمكن هذا الإنسان أنه يأتي بمعصية أو بمعاصي فينقص إيمانه فيصبح إلى 60 أو إلى 50، فلا يمكن أن نقول لابد لنا من دليل واضح يقيم بأن الإيمان ينقص، بل إذا أثبتنا زيادة الإيمان أثبتنا نقصانه، لأنه إذا كان يزيد فهذا الدليل على أنه ينقص، ولهذا قالوا وبعض العلم بأن الإيمان يزيد فقط ولا ينقص. ونسب هذا القول كما قلنا وروي عن إمام مالك، لكن الصحيح أنه هو قول الجماعة، لأن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد؟ يزيد بالطاعة وينقص أيضا بالمعصية. وأكثر المتكلمين قالوا بأن الإيمان لا ينقص، قالوا لأنه لو قلنا بأن الإيمان ينقص لكان ذلك شكا، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا الأمر معروف أن أهل الإيمان يتفاضلون وأن الإيمان يتفاوت، فالذي يكون إيمانه قويا فهذا لا شك أنه يأتي الطاعات ويزيد منها، والذي يتلبس بالمعاصي ويأتيها فإن إيمانه ينقص شيئا فشيئا، وربما يؤدي به ذلك الضعف وذلك النقصان في الإيمان إلى الكفر أو الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ظاهر لا مجال لإخفائه. وهنا أيضا تأتي مسألة أخرى، وهي إذا قلنا بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهو القول باللسان وهو العمل بالجوارح، فكيف تزيد هذه الأمور وكيف تنقص؟ قال العلماء زيادة هذه الأمور الثلاثة، يعني إيمان القلب أو معرفة القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، تزيد بزيادة الأعمال الصالحة وتنقص بنقصانها. أما الأعمال فظاهرة، كلما ترك الإنسان أعمال الصالحات وكلما ارتكب المعاصي فإن إيمانه ينقص، هذا دليل. إذا رأيت الإنسان لا يزكي ورأيته لا يحج ورأيته لا يصلي، هذا دليل على نقصان الإيمان. لكن إيمان اللسان الذي هو الإقرار باللسان هل ينقص؟ نعم، العلماء ينقص نقصانه كنقصان عمل الجوارح. ولهذا كلما قل ذكر الإنسان لربه وتلاوته لكتابه فإن إيمانه باللسان ينقص. ولهذا الإنسان إذا لم يكن تجد كتاب الله ولا ذكر له ربما قد لا يقول ولا يتلفظ بكلمة لا إله إلا الله إلا غفلا، ربما يقولها مرة في اليوم وربما يقولها مرة في الشهر وربما لا يقولها إلا مرة في السنة، وإذا قالها ربما يقولها تبع لغيره، يعني من باب العادة وليس من التعبد أو من إظهار العبادة لله سبحانه وتعالى. إذا فدل على أن الإيمان الذي يكون في اللسان أيضا يزداد، يزداد بعمل أو يزداد بطاعة. إذا ذكرت الله عز وجل ولم تغفل عنه وأتيت بالأذكار والأوراد في الصباح والمساء فإن إيمانك بالله عز وجل وتلفظك بكلمة التوحيد يكون دائما ومستمرا في الصباح والمساء. ثم يأتي هنا مسألة معرفة القلب أو الإيمان بالقلب، هل يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول وهو قول أكثر المتكلمين والفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد أن المعرفة القلبية، يعني معرفة القلب أو اعتقاد القلب، قال لا يزيد ولا ينقص، وهو قول مرجوح. والقول الثاني أنه يزيد وينقص، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف. لكن نقول كيف تزداد معرفة القلب؟ لأنه لا يمكن أن نقول أن في أصل الإيمان في القلب ثوابت، وإلا لو قلنا هذا الكلام تلزم منه أن نقول بأن إيماننا هو كإيمان جبريل أو كإيمان ميكائيل أو كإيمان الأنبياء والرسل، والأمر ليس كذلك. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله أن ابن أبي مليكة قال لقيت أكثر من 30 صحابي ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل، وما منهم أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. ولهذا قال الحسن عن النفاق ما خافه إلا مؤمن. الصحابة أكثر من 30 قال لقيته ما منهم أحد يقول بأن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، كدليل على أن الناس يتفاوتون أيضا حتى في أصل الإيمان، حتى في أصل هذه المعرفة. كيف تزداد معرفة القلب؟ تزداد بمعرفة تفاصيل أسماء الله عز وجل وصفاته. فأنت مثلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه خلق السماوات والأرض وتوقفت معرفتك عند هذا الحد، هل تستوي هذه المعرفة مع معرفة من يعرف أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل و ويفقهها فقها سليما. بين هذا وذاك كذلك حتى في مسألة وحدانية بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في خلقه وفي ملكه وفي تدبيره لا يمكن أن تكون واحدة. لماذا؟ لأن أدلة هذه المعرفة كثيرة. فبعض الناس مثلا من يعرف الله سبحانه وتعالى لما يتأمل في بعض المخلوقات يقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد، لكن من تعرف على الأدلة الكثيرة التي تثبت وثنية الله سبحانه وتعالى لا يكون هذا مساوي للآخر. ولهذا تجد مثلا بعض العلماء مثلا الذين لهم تخصص مثلا في الطب أو في البيولوجيا أو في بعض العلوم تراهم مثلا يبحثون من خلال بحوثهم التي يصلون إليها إلى بعض الأمور يعني الخارقة، إلى بعض الأمور المعجزة، إلى بعض الأمور التي تدل على أن هذا الأمر لا يكون نتيجة المصادفة أو يكون يعني يمكن أن يصل إليه مخلوق من المخلوقات. ولهذا ترى يزداد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، وأكثر من ذلك إذا كانوا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد يعرفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وبأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وبأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. لكن إذا نظروا في خلقه، إذا نظروا في هذه الكائنات، فإن إيمانهم بالله عز وجل يزداد أكثر. فهؤلاء العلماء لا شك أن إيمانهم يكون أكثر من إيمان غيره حتى في مسألة المعرفة، يعني في أصل المعرفة. ولهذا نقول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في كل مراتبه، سواء كان عقلا بالقلب أو كان قولا باللسان أو كان عملا بالجوارح. فهذا الأمر الذي ينبغي أن نفهمه. ولهذا المؤلف رحمه الله استدل له بآية عظيمة هي من آية البينة، فقال قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه آية عظيمة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني هؤلاء الناس الذين خلقهم الله عز وجل، وكذلك الجن، ما خلقتهم إلا لأمر عظيم وغاية سامية شريفة ألا وهي عبادته. ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله عز وجل، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بأن أول واجب على المكلف هو المعرفة أو النظر، كما قال صاحب المتن المعروف: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرفه. وهذا خطأ، لأن أول واجب على المكلف هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هو القيام بحق شهادة التوحيد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إقامة العبادة، عبادة الله توحيد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة هي مجموع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله تعالى ورسوله، مخلصين له الدين، لأن العبادة إذا لم يكن فيها إخلاص لله عز وجل فليست بمقبولة، الله سبحانه وتعالى يردها على الناس. فالذبح هو عبارة عن عبادة، والنذر هو عبارة عن عبادة، ولكن إذا كان لغير الله عز وجل لم يقبل، لأن الذبح ينبغي أن يكون لله عز وجل، والصلاة ينبغي أن تكون لله، فصل لربك وانحر، مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء بمعنى مائلين عن الأديان الباطلة إلى دين الحق وهو دين الإسلام. ولهذا سمي إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف، حنيفا بمعنى مائلا عن الشرك إلى دين الحق. ولذلك قال تعالى بعد ذلك: وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة، دين الأمة القائمة بالحق. ثم قال المؤلف: فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. هذه آية عظيمة. ماذا جمعت؟ جمعت بأن الإيمان اعتقاد بالقلب، لأن قال إخلاص القلب بقوله تعالى: مخلصين له الدين. وكذلك جعل عبادة الله، والعبادة اسم أيضا القول باللسان، لأن فيها ذكر الله عز وجل وفيها تلاوة القرآن، وهي من الإيمان. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه من أعمال الجوارح. قال: فجعل ذلك كله من الدين، أي من الإيمان. وهذه أعظم آية التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يقوم على هذه الأمور الثلاثة العظيمة. ثم استدل أيضا المؤلف، وهذا شأنه وزيد له، أنه لما يأتي بمسألة ويبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة يذكر فيها دليل من الكتاب ودليل من السنة. دليل الكتاب هي هذه الآية، دليل السنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عليه طريق. السنة والجماعة أنكروا هذا الحديث وردوه لأنه يرد عليه. بين أن الإيمان 79 شعبة، أي فيه هذا العدد جزء أن الإيمان يتجزأ. وهذا الحديث صحيح لا غبار عليه، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان عن صحابي جيد أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا في كتابه الأدب المفرد، ورواه الترمذي في جامعه، والإمام أحمد في مسنده، وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، فهو حديث صحيح لا غبار عليه. وكذلك الإمام مسلم، الإمام مسلم رواه بلفظ الإيمان 79 شعبة أو 69 شعبة، ورواية البخاري الإيمان 69 شعبة. والراجح هي رواية مسلم أن الإيمان 70 شعبة. وقوله 70 شعبة، 70 قال العلماء هو عدد مبهم بين 3 و9، وقد انتدب فريق من العلماء لعد هذه الخطاب التي ذكر في هذا الحديث، منهم الإمام ابن شهيد، ومنهم قال 75 خطوة على خلاف بينهم. والحقيقة كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، والقطع بأن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخطاب أمر صعب وفيه عسر. يعني لا يمكن للإنسان ولو كان عالما أن يقول بأن الإيمان هو 77 خطوة، أو أنه 75 خطوة، 73 خطوة. وإذا ما ابن الصلاح ابن الصلاح أولا أن الإيمان هو في هذا الآن، وإما يبين 70 وبين 76، وما قد يأتي سيرة في شبهة قد يقولها بعض الناس، يقول إذا كان أهل السنة والجماعة يعد أن كل هي إيمان، فكان عند عمله أو بعمل واحد أو بعد ورجع الفرق الوافل، فكان كل فرق أسبعين، لأن تقول بأن الطاقة في الإيمان تدل على إنها الأغلى العدد. كيف أجاب علماء عن الشبهة؟ جاءوا على ذلك بأربع أجوبة، لكن لا يسلم جميعا إلا الذي سوف أراه بأن وفق 70 هو لكير ليس مرابط هو لكير وفق روبي أنه خطا أيضا، و70 شعبة هي أقوى الخصمان، ولا يدل أن الباقة من خصمان جواب رسالة لما لا يمكن أن نقول بأن هذه هي أعشر خصال الإيمان لأن من يدل أحد. الجواب الثاني قال بعض أن الإيمان بمنحي هذا العدد 70 شعبة ثم بأت زيادة ذلك، لكن هذا المعثل قل نبي مثلا قال هو كريحة مثلا لا يقوم شيء، هذا أمر والله أعلم هو الأخير بأسها الإيمان لها فرق يقضي وصف نوعين، فهذا فرق كل نوع طروعه، فمثلا ذكر المحالات أخص الإيمان فرع عنه شهيد مثلا التسبيح والتحليل والتكبير، فقالوا جميع الطاعات متنعة تمكن أن تشعى يروي قالوا بهذا الإبارة ممكن مع خصال مال وحافظ المعنى هو هؤلاء تاريخ لها لسنة في حوز التعدل يستر، لأنه يمكن أن الحصمان إلى روس كما قال النبي وكل يمكن أن يلأم كثيرا، فإذا جمع كل لا شوية على هذا الجهاز، ولكن إذا مر كل وعيد يقلب فإنه يجب أن تظهر صلى الكبر وإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العظيم يدل على ما هو الجماعة من أمان هو المسلم، لماذا؟ لأنه قال أقوها كما في الوجود أو لا إله إلا الله، إذن فدل أن هو قول جمع من والعمل من الإيمان، إمارة الأذى عن الطريق ما فرع الجواز لأن دين الآخر جاري هذه في يد كثير في هذا الحديث والحقوق في الإيمان والأمر أوابش إذا دلنا هذه إيمان وزرع وسبب أعلم من هي الله لا إله إلا الله يا ابن أبي الحبة أن على عتق أهلا وعاقلا وإليه ثم وقع على ذكي من قال يوجد تعالي التي ذكرها خمسة إذا تزيد نقصد لأمازم الزيادة أن يكون المزيد عن نبي ذلك وقال لا أما أحسنين قال البخاري ما والله فقشي الكمنا أي آية تدل على أن الإيمان يزيد قال تعالي جمع في لسه وقال هو لعبيه في حجة الوداع بمعنى أن الإنسان لو أنقص شيء من الدين ولم يأتي به كاملا كان ناقصا إذن فيدل على نقصان الإيمان كما يدل على زيادة الإيمان ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير البرة هي حبة من القمح ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من الخير من خير والذرة يعني صغار الذر وهو صغار النمل هذا الحديث أيضا فيه فائدة عظيمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإيمان هو قول لا إله إلا الله وأنه أيضا اعتقاد بالقلب، لأنه قال من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من حيل. وهذا مما ينفع المؤمنين، لأنهم لا يخلدون في نار جهنم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو وزن ذرة أو وزن شعيرة من خير. فهل التوحيد الذين يؤمنون بالله عز وجل ويكونوا قد قالوا لا إله إلا الله؟ وهذا يدل على بطلان قول الأشاعرة الذين قالوا بأن الإنسان يكفيه في نجاة تصديق القلب. أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أي لابد من التلفظ بالشهادة وفي قلبه. وهذا أيضا يرد على الكرمية الذين قالوا بأن الإيمان هو قرب الإنسان فقط، قال وفي قلبه وزن حبة من خردل، الخردل هو النبات معروف، أو يعني حبة من قمح أو حبة من ذرة وهي صغار النمل. قال المؤلف فجعله متفاضلا، أي أن الإيمان متفاضل يزداد من إنسان إلى آخر. ولهذا تجد هذا إذا عاش الطاعة يفضل في إيمانه عن هذا. ولذلك ذكر البخاري في صحيحه باب تفاضل الإيمان، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول بينما هو نائم قال رأيت الناس يعرضون عليه، يعني في القيامة رأيت الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، يعني يلبسون ثياب أقمصة، منها ما يبلغ الثديين، هذه أقمصة منها ما يصل إلى الثديين. قال ومنها ما هو دون ذلك، يعني دون ذلك يعني أكثر، لأن الناس يوم القيامة هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى يكسون يوم القيامة بما كانوا عليه من الإيمان في الدنيا. فإذا رأيت الإنسان قد لبس القميص الذي يستره تعرف أن هذا إيمانه كان كاملا أو أقرب إلى الكمال. وإذا رأيت الناس بقوا على تلك الحالة التي خلقوا فيها وهي أنهم عراة أو أنهم لم يكسروا كسوة كاملة فهذا يدل على نقصان إيمانهم. قال الرسول فرأيت الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك. قال ورأيته يعني في من عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وعليه قميص يجره، قميص يجره جرا. قالوا يا رسول الله فما أول ذلك، يعني وما تعبيره وما تفسيره؟ قال الدين، والدين بمعنى الإيمان، لأنه إذا قيل الإسلام هو بمعنى الإيمان، وإذا قيل الدين هو بمعنى الإيمان. ولهذا قال البخاري يفرج في صحيحه مثلا باب شهود الجنائز أو إطعام الطعام من الإيمان، وأحيانا يقول الفرار بدين من الإيمان، وأحيانا يقول الدين يسر. فترة يترجم بلفظ الإيمان، وترة يترجم بلفظ الإسلام، وترة يترجم بلفظ الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما هو كذلك؟ قال الدين بمعنى الإيمان. وهذا يدل عباد الله على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كثرت طاعتهم لله عز وجل وكثر علمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كعمر بن الخطاب الذي كان عبد الله بن مسعود يقول فيه كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، لأنه كان من علماء الصحابة وكان من العاملين، أي الذين كانوا يطيعون الله عز وجل ويكثرون من طاعة. ولذلك لما كثرت طاعته لله عز وجل وعبادته، وهذه العبادة كانت مبنية على العلم وعلى السنة التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ورث هذا الأمر العظيم وهو كمال الإيمان الذي أكرم به في الآخرة حيث يعرض وعليه قميص يجره. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في مسألة الإيمان، وهو لم يكثر فيها ولكن ذكر هذه الأدلة التي تدل بصراحة ووضوح على ما ينبغي اعتقاده في مسألة الإيمان، وأنه إقرار باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان ويزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان كما قال بعض العلماء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.